إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وقد وقف بنا الحديث عند تفسير الآيات التي سوف نتدارسها في هذه الحلقة، الآية 12 والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر بإذن الله عز وجل. الآية أو هذه الآيات نتدارس فيها أو نستعرض فيها شيئا مما كان في غزوة بدر والأحكام المرتبطة بها، وأيضا ما سنقف عليه من الدروس والعبر إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قوله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، ذكرته في حلقات سابقة أن إذ ظرف وأنه يتعلق بمحذوف، والراجع عند المفسرين أنه بتقدير أذكر أو أذكروا، يعني أذكروا إذ يوحي ربك أو أذكر إذ يوحي ربك. على كل حال هو المقصود أنه متعلق بمحذوف تقديره أذكر. قوله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، قال ابن عباس رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الوحي إلهام، إلهام من الله تبارك وتعالى للملائكة، يعني أوحى إليهم ألهمهم أني معكم. قوله تبارك وتعالى: إلى الملائكة، هم الذين أمد الله بهم المسلمين، أن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور، وعددهم وهيئتهم وصفتهم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالمقصود الملائكة، أي هم الذين أمد الله بهم المسلمين. أني معكم، هذه المعية الخاصة التي تفيد العون والنصرة، هذه المعية الخاصة التي تفيد العون والنصرة، من فوائدها العون والنصرة. قوله تبارك وتعالى: فثبتوا الذين آمنوا، أمر الله جل وعلا أوحى إلى ملائكته أن يثبتوا المؤمنين. اختلف في هذا التثبيت على أربعة أقوال، القول الأول: أي قاتلوا معهم، وهذا صح، هذا حق، فإن الملائكة اشتركت في القتال مع المؤمنين في معركة بدر. القول الثاني: أي بشروهم بالنصر، قالوا كان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم. ولا شك أن هذا له أثر في دفع المعنويات ورفع العزائم، والله المستعان. يعني قول الثاني: بشرون بالنصر. الثالث: ثبتون بأشياء تلقونها في قلوبهم تقوى بها، يعني أنهم يلقون في قلوبهم من أشياء تتقوى بها قلوبهم، ويعني يستعدون للقاء عدوهم. القول الرابع: أي صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد. القول الرابع: صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد. إذن هذه أقوال أربعة: القول الأول قاتلوا معهم وهذا واقع، بشرهم بالنصر، نعم. الثالث: ثبتوهم بأشياء تلقونها في قلوبهم. الرابع: صححوا عزائمهم ونياتهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه كلها أقوال صحيحة، كلها أقوال صحيحة. فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، المراد بالرعب هو الخوف. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، المراد بالرعب هو الخوف. ولا شك يا إخوان ويا أخوات أنه إذا قذف الرعب في قلب العدو لو كان معه ما معه من الأسلحة، من العتاد، من الترتيب، من التخطيط، خلاص يهزم. هذه من عوامل الهزيمة، قذف الرعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان العدو يخاف منك، ولو كان معه ما معه، إذا ألقي الرعب في قلبه والخوف والهلع، فبعيد أن ينتصر، بل يعني الهزيمة لاحقة به إن عاجلا أو آجلا. سألقي في قلوب الذين كفروا. ومن الذي سيلقي الرعب؟ هو الله جل وعلا القادر على كل شيء، الذي يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: فاضربوا فوق الأعناق. اختلف في المراد بالمخاطب، من المخاطب بهذه الجملة، على قولين. القول الأول أنهم الملائكة، أنهم الملائكة، هذا هو القول الأول، أن المراد الملائكة. القول الثاني أنهم المؤمنون، والأقرب والله أعلم أنهم الملائكة، لأن الكلام الآن هو في وحي الله عز وجل للملائكة. فاضربوا فوق الأعناق، إذن المراد بالأعناق هنا، المخاطب بهذا قيل الملائكة وهو الراجح، والقول الثاني أنهم المؤمنون. قوله تبارك وتعالى: فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، اختلف في المراد بهذا على قولين. القول الأول يعني فاضربوا الأعناق، العنق نفسه، اضربوا الأعناق أنفسهم، يعني العنق نفسها، والعنق معروف هو يعني أسفل الرأس، العنق يعني هو الرقبة أسفل الرأس. والقول الثاني أن المضروء أن المراد الرؤوس، أي يضرب الرؤوس لأنها فوق الأعناق. على كل حال يعني ضربت الرؤوس أو ضربت الأعناق كلاهما صحيح إن شاء الله تعالى، يعني يختلف في الأعناق على قولين. فاضربوا فوق الأعناق، هل المقصود الفوق هي الرؤوس التي فوق الأعناق، أو المقصود العنق نفسه؟ وإذا أخذنا بظاهر الآية فوق الأعناق، الذي فوق العنق هو الرأس، أنهم يضربون الرؤوس نفسها، والعلم عند الله عز وجل. واضربوا منهم كل بنان، اختلف في المراد بالبنان على ثلاثة أقوال أيها الإخوة وأيها الأخوات، على ثلاثة أقوال اختلف في المراد بالبنان على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد الأطراف، أي طرف، أنها المراد الأطراف، أن البنان هي الأطراف، هذا قول ابن عباس والضحاك. القول الثاني أن المراد كل مفصل، أن المراد كل مفصل. القول الثالث أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء، أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء. إذن ثلاثة أقوال، قيل الأطراف، القول الثاني أنه كل مفصل، القول الثالث أنها الأصابع. والمعنى أن الله جل وعلا أباح قتلهم بكل نوع، أضربوا منهم كل بنان، سواء الأطراف، المفاصل، الأصابع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اشتقاق كلمة البنان من أي شيء اشتقت؟ يقول الزجاج: اشتقاق البنان من قولهم أبن بالمكان، أبن بالمكان إذا أقام به. فالبنان يحتمل كل ما يكون للإقامة والحياة، فما في شك أن هذه المفاصل فيها يعني حياة لأصحابها وفيها فائدة، فالمقصود أنها البنان مشتقة من أبن بالمكان إذا أقام فيه. وهذه الأطراف أو المفاصل أو الأصابع تقوم بها حياة الناس، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك الاسم إشارة إلى شيء يعود إلى الضرب، هذا الضرب الذي فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك اسم الإشارة يعود إليه، يعود إلى الضرب. ذلك بأنهم شاقوا الله. قوله تبارك وتعالى: شاقوا بمعنى جانبوا وصاروا في شق غير شق المؤمنين. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، المشاقة يعني المجانبة، يعني أنهم في جانب، والمؤمنون الملتزمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. وهذا الحقيقة التعبير دقيق، ما قيل خالفوا أو كذا، جاء شاقوا، والمشاقة هي المجانبة والمفاصلة، يعني أن هؤلاء الكفار في جانب والمؤمنون في جانب. نعم الكفار رضوا على أنفسهم بالكفر والضلال، نسأل الله العافية، والمؤمنون ولله الحمد ينعمون بنعمة الإسلام والإيمان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يعني من رضي على نفسه بالمجانبة والمفاصلة والبعد عن دين الله فلا يلومن إلا نفسه، فإن الله شديد العقاب. قوله تبارك وتعالى ذلكم فذوقوه، الخطاب هنا للمشركين، ذلكم فذوقوه الخطاب هنا للمشركين، والمعنى ذوقوا هذا في الدنيا مع ما سينتظركم من العذاب في الآخرة. ذلكم فذوقوا يعني هذا الآن هو النصر عليكم، وهذا ما نزل بكم من قتل الرؤوس، قطع الرؤوس والضرب والإثخان فيكم مع ما ستنتظرونه من العذاب والعقوبة في نار جهنم. إذن ذلكم فذوقوه الخطاب هنا للمشركين، والمعنى ذوقوا هذا في عاجل الدنيا. قوله تبارك وتعالى وأن للكافرين عذاب النار، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اختلف في فتح الهمزة هنا في قول الله جل وعلا وأن للكافرين عذاب النار، لما فتحت الهمزة؟ اختلف في هذا على قولين. القول الأول بإضمار فعل، أن هناك فعل محذوف والتقدير ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين عذاب النار. إذن القول الأول أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن المقصود يعني ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين عذاب النار. القول الثاني أن يكون المعنى ذلك بأن للكافرين عذاب النار، فإذا ألقيت الباء نصبت، يعني أن نصبت يعني أنها كانت الهمزة أعلى، يعني ويعني أنها منصوبة بنزع الخافض، أن هناك حرف جر محذوف فلما حذف نصبت بقيت الألف الهمزة على الألف. إذن نحن نقول هنا على قولين، التقدير فهناك فعل محذوف والتقدير ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين عذاب النار. القول الثاني أن هناك باء محذوفة والتقدير ذلكم فذوقوه ذلك بأن للكافرين عذاب النار. والحقيقة أن القول الأول هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الآيات، هذه الآيات اشتملت على حكم يعني لقاء العدو وماذا يجب وماذا وما هي الحالات التي تستثنى. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف. وقد ذكر العلماء أن الجهاد على نوعين، فرض عين وفرض كفاية، ومن حالات فرض العين من حالات فرض العين إذا تقابل الصفان، فلا يجوز من حضر الصف من حضر القتال أن يفر أو يهرب إلا كما قال جل وعلا إلا متحيزا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، الزحف هم الجماعة يزحفون إلى عدوهم، الزحف هم الجماعة يزحفون إلى عدوهم، والتزاحف هو التداني والتقارب، والتزاحف هو التداني والتقارب. ما في شك يعني إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني تتزاحفون تتقاربون تتدانون، مو يعني يزحفون على يعني الدبر، لا المقصود يعني أن الجيش يزحف، أن الجيش يزحف زحفا يعني يتقارب ويتدانى حتى يتقابل الصفان. قال الزجاج يعني إذا وافقتموهم للقتال فلا تدبروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني لا تعطوهم ظهوركم، لا تهربوا، فلا تولوهم الأدبار يعني المقصود يعني لا تهربوا لا تفروا، لا تعطوهم دبركم يعني خلفكم، هذا كناية على أنه المقصود أنهم فروا وهربوا، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني من يولهم دبره يعني في الحرب، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. اختلف في نصب متحرفا ومتحيزا، ونحن سنتكلم عنها إن شاء الله. ما المقصود إعرابهما؟ قيل إنهما منصوبان على الحال، يعني متحرفا ومتحيزا حال وحال، يعني حال انحرافكم وحال تحيزكم. إذن الوجه الأول في النصب أنهما حال. الوجه الثاني أنه نصب على الاستثناء والتقدير، إلا رجلا متحرفا أو متحيزا. إذن يعني على يعني فيها وجهان، الوجه الأول أن يكون حال متحرفا متحيزا، إعراب هذه حال وهذه حال. الوجه الثاني أن يكون منصوب على الاستثناء والتقدير، إلا رجلا متحرفا أو متحيزا. معنى قول تبارك وتعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، المتحرف يعني المنحرف، يعني أراد أن ينحرف يعمل حركة أو يعني يباغت العدو، يعني المتحرف يعني المنحرف لشيء ثم سيعود للقتال، يعني يأتي من خلف شجر أو من خلف جبل أو نحو ذلك. المتحيز يعني هو الذي يذهب ويميل إلى فئة أخرى، أو متحيزا إلى فئة، يعني خرج من الجيش بمجموعة وخرجوا إلى مكان آخر، ينضم إلى جيش آخر قادم أو من جهة أخرى أو نحو ذلك، على حسب التخطيط العسكري لهذه المعركة. أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، يعني الذي لا الذي ولى دبره وليس متحرفا لقتال وليس متحيزا إلى فئة، هذا كما قال الله عز وجل فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. مأواه جهنم أي مرجعه إليها، نسأل الله العافية. وبئس المصير يعني بئس المرجع والمآب، ومأواه جهنم يعني أن مرجعه ومآله إلى جهنم، وبئس المصير أي بئس المرجع والمآب. وليس في هذه الآية ما يدل على تخليد من صنع هذا الشيء، إنما يخلد في النار هو الكافر. نعم مأواه جهنم يعني هذا يقال فيه مثل ما يقال في بقية المعاصي والذنوب، أن من وقع فيها أمره إلى الله تبارك وتعالى، قد يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وقد يعاقب في النار زمنا ومدة الله أعلم بها ثم يخرج منها إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلا الكافر عياذا بالله، أما المؤمن فلا يخلد في النار. نعم قد يعفو الله عنها من أول وهلة على معاصي وذنوبه، أو أن الله قد يدخله النار زمنا هو أعلم به جل وعلا ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، أما أنه يخلد فلا يخلد. ومأواه جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. اختلف العلماء في حكم هذه الآية يعني على قولين، هل هذه الآية خاصة بمعركة بدر؟ من العلماء من يقول إن هذه الأحكام، نعم هي الآية مرتبطة بغزوة بدر، نحن كما قلت نأخذ شيئا من صور أو من أحوال هذه المعركة عبر ما نستفيده من تفسير هذه الآيات، من تفسير هذه الآيات. فيعني من العلماء من يقول إن حكم هذه الآية مختص بأهل بدر، وهذا مروي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك، هذا قول. والقول الثاني أنها على عمومها في كل منهزم، كل من يهرب من الجيش وليس متحرف للقتال ولا متحيز للفئة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، فمأواه جهنم وبئس ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا هو الراجح، الراجح أنها عامة صحيح، يعني هي الآيات مرتبطة بغزوة بدر ومرتبطة بها، لكن الصحيح أنها عامة، الصحيح أنها عامة. والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة معروفة عند العلماء، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح هو السبب معروف الآن، الآيات نزلت في غزوة بدر، ونحن الآن كما قلت نتعرف على شيء من صور المعركة وأحوالها عبر هذه الآيات ومن خلال تفسير هذه الآيات، لكن هل الأحكام هنا أو الحكم هذا مرتبط بغزوة بدر فقط؟ لا، هذا غير صحيح، الصحيح أن الحكم عام. ما هو هذا الحكم؟ أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز، أنه من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، والحديث في الصحيحين، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف. وهذه الآية أيضا فيها النهي، فيها النهي عن التولي يوم الزحف، ولكن هذا التولي يوم الزحف يجوز في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون متحرفا لقتال، يعني منحرفا من أجل القتال، ما هو منحرف ليفر ويسلم ويرتاح، لا، هو متحرفا لقتال، هو فر وهرى أو يعني انحرف وخرج أمام الجيش ولف لفة يعني يمين أو يسار من أجل أنه يعود إلى القتال مرة أخرى. ويعني الخطط العسكرية تختلف من موقع، في قرب جبل، قرب أشجار، يعني كل وضع له حالته. فلو انحرف قوم من الجيش فهذا لا حرج فيه، وما في شك أنهم لن يحرفوا إلا بتوجيه من القائد، من ولي الأمر أو من المسؤول قائد الجيش عندما يطلب كذا وكذا، أو هم باجتهاد في وضع معين على حسب الأحوال. الأمر الثاني أن يكون متحيزا إلى فئة، يعني يخرج من هنا ليذهب إلى فئة قادمة، أو ستأتي من خلف الجبل أو من وراء الأشجار أو نحو ذلك. في هاتين الحالتين لا يعد هذا هروبا ولا يعد يعني انفصالا عن الجيش، ويعني عدم تحمل يعني تبعة القتال. ويعني في أحوال المسلمين وفي وقائعهم وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل من ذلك شيء ولم ينكر عليهم. وأيضا في يعني معارك المسلمين لم ينكر عليهم، وهذا الحكم عام كما قلت أنه عام وليس خاص بغزوة بدر. إذن هذه يعني جملة من الأحكام التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والحقيقة في التعبير هنا بكلمة الأدبار يعني تشنيع على من يعني يهرب من المعركة، أنه ولاهم دبرة، ولاهم خلفه، ما قال الله جل وعلا فلا تهربوا أو كذا، لا، فلا تولوهم الأدبار، لأن من يهرب من المعركة يعني هذا ليس بشجاع، وقد يضعف المسلمين، ما في شك، يعني هذا ليس أثره على نفسه، يعني أثره السلبي على نفسه، أثره قد يتعدى على الآخرين. فقد بعض الناس يهرب، قد يحدث زعزعة في صفوف الجيش عندما يرى ناس يهربون، والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وأيضا التشنيع عليه مرة أخرى، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فباء يعني رجع، فقد باء بغضب من الله أي رجع. فهل يرضى إنسان أن يرجع بغضب من الله؟ نسأل الله العافية، لا أحد يرضى بهذا. ثم أيضا ومأواه جهنم وبئس المصير، مأواه يعني مرجعه جهنم، وبئس المصير يعني بئس المرجع والمآب، أن يكون الإنسان في نار جهنم. وكما قلت أن هذا من أحوال فرض العين، العلماء ذكروا أن الجهاد قد يكون فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حين يتقابل الصفان، إذا تقابل الصفان خلاص هذا فرض عين، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. الحالة الثانية عندما يدخل العدو بلاد المسلمين، بلد الإسلام عندما يدخلها العدو، فإن الجهاد هنا يكون فرض عين. الحالة الثالثة إذا استنفر الإمام الناس، إذا استنفر ولي الأمر وقال يلا أخرجوا الجهاد، أخرجوا للقتال، نحن نحتاج إليكم، نعم هنا يكون الجهاد فرض عين. أما أن يخرج الإنسان بنفسه يمنة ويسرى بدون إذن ولي الأمر هذا لا يجوز، لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر. وكما قال العلماء لا يعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون يجاهدون بدون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لا نعرف والله أن جمع من الصحابة 10 20 100 200 خرجوا وقالوا سنذهب ونجاهد في سبيل الله المكان فلان والمكان فلان، هذا لا يعرف، ما كانوا يخرجون إلا بعد إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمرهم. ونحن نقول الآن لا يجوز الخروج للجهاد إلا بإذن ولي الأمر، ولي الأمر يرى المصلحة هل يخرج أو لا يخرجون، يعني يضع ضوابط، يكون هناك مجالسة لأهل العلم، يرون المصلحة. فإذا قيل لك لا تخرج فلا تخرج، وإذا طلب منك الخروج فالله المستعان، نستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه. هكذا ينبغي الإنسان أن يتفقه في دين الله جل وعلا ويتعلم أحكامه، والله المستعان. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم،